الرواية والدراية. الرواية هي النقل والحفظ، حيث يقال هذا من أهل الرواية، أي من أهل النقل والحفظ والضبط والإتقان. وأهل الدراية أهل الفهم، أهل الفهم وأهل الفقه. والأوائل مراتب، وهؤلاء أيضا مراتب، كل بما أتاه الله جل وعلا من القدرة على الرواية وعلى الدراية. والإنسان يحرص كل الحرص على الأمرين، حفظ الحديث شيء ومعرفة علة شيء آخر. إذا كان من أهل الحفظ وأهل المعرفة بالعلل يبقى صاحب رواية ودراية، وإذا كان من أهل حفظ الحديث وأهل الفقه يبقى صاحب رواية ودراية. أما إذا كان من أهل الحفظ فقط يبقى صاحب رواية، إذا كان من أهل الضبط للضبط للنص هذا صاحب رواية، كان عنده علم بالعلل أيضا قال دراية، هذا ما في مانع. لكن ما يجمع له الأمرين بالرواية فقط، لابد من الدراية ضبط العلة، كذلك ضبط الفقه أيضا قال صاحب رواية دراية. لكن قد يكون صاحب دراية لا رواية، مثل الفقيه الذي ليس بمحدث، هذا قال من أهل الدراية لا قال من أهل الرواية، لأنه لا يسند ولا يعرف ولا يميز بين الأحاديث صحيحها من ضعيفها، فقال من أهل الدراية لا من أهل الرواية.